فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استغاثة بصفات الله كقولنا برحمتك أستغيث؟ نعم يجوز استغاثة بصفات الله، استغاثة بالله عز وجل، توسل إلى الله بصفاته، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفر لي، هذا من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. نعم.